باب مذاهبهم في ياءات الإضافة، وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، وفي 200 ياء وعشر منيفة، وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا، 90 مع همز بفتح وتسعها، سما فتحها إلا مواضعهم ملا، فأرني وتفتني اتبعني سكونها، لكل وترحمني أكن ولقد جلا، ذروني وادعوني اذكروني فتحها، دواء وأوزعني معا جاده الطلا، ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنه وللبصر ثمان تنخلا، بيوسف إني الأولان ولي بها، وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، ويا آنف اجعل لي وأربع نزحمت، هداها ولكني بها اثنان وكلا، وتحتي وقل في هود إني أراكم، وقل فطرا في هود هاديه أوصلا، ويحزنني حرميهم تعدانني، حشرتني يعمى تأمروني والصلا، أرهطي سما مولا ومالي سما لوا، لعلي سما كفأ معي نفر العلا، عماد وتحت النمل عندي حسنه، إلى دره بالخلف وافق موهلا، وثنتان مع 50 مع كسر همزة، بفتح أولي حكم سوى ما تعزلا، بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي، وما بعده إن شاء بالفتح أهملا، وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما، وفي رسلي أصل كسى وافي الملا، وأمي وأجري سكنا دين صحبة، دعائي وآبائي لكوف تجملا، وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم، يصدقني ينظرني وأخرتني إلى، وذريتي يدعونني وخطابه، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا، فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم، بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا، وفي اللام للتعريف 14، فإسكانها فاش وعهدي في علا، وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى، حما شاع آياتي كما فاح منزلا، فخمس عبادي اعدد وعهدي أرادني، ورب الذي آتاني آياتي الحلا، وأهلكني منها وفي صاد مسني، مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا، وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم، أخي مع إني حقه ليتني حلا، ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا، حميد هدى بعدي سما صفوه ولا، ومع غير همز في 30 خلفهم، ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا، وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوا وسواه عد أصلا ليحفلا، ومع شركائي من ورائي دونوا، ولي دين عن هاد بخلف له الحلا، مماتي أتى أرضي صراط بن عامر، وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا، ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي، ثمان علا والظلة الثاني عن جلا ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما لي في ياسين سك فتكملا.